بفقه مخرج كمان. فالله الله يكرمكم لا تعكروا صفوي مرة ثانية. الإجابة ها وين الشبهة أصلا؟ قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال إلا رحمة من ربك، يعني من رحمة ربك لم يذهب شيئا مما أوحى إليك. والمنسوخ قد أذهبه، فكيف نرد عليهم بهذه الشبهة؟ لا أسر أنت سامح لأنك حريص لكنك تلتفت الآن، فلابد أنك تجيب الشبهة. صاحب الصفاء أي الأصفر، وخلي بالك المعصفر منهي عنه كمان، فهنشدك بقى احنا طالما كده. اتفضل. ها والله أنا الذي أدين الله به على التحريم. بس هات هات ما عندك. كيف لا صوتك غير واضح شيخ؟ احسنت. لكن الذين قالوا بذلك يبقى ان انتم اثبتتم ووافقتونا بان الله جل وعلا لم يذهب شيئا اوحاه الى النبي، والمنسوخ قد اذهبه صح. لا سيما اذا كان منسوخا ايش نسخ ايه نسخ تلاوة ونسخ حكم. هات الاجابة، نريد الاجابة. لا تلتفت. نعم لا تلتفت حتى تدقق النظر لانك حريص سامح. جيد فيها ما فيها. نعم طيب ما الا رحمة من ربك يعني ايش؟ يعني نحن ما شئنا ان نفعل ذلك، ولئن شئنا لكننا لم نفعل. لم نفعل لما؟ رحمة من ربك عليك. وجيد، لكن هم يقولون الآن المنسوخ قد أذهبه الله جل في علاه. طيب بعدين أنا أريد توضيح جلاء هذه الآية، إيش فيها؟ إيه المعنى اللي فيها؟ يعني من رحمة ربك أن نذهب هذا الحكم تخفيفا على عباد الله جل في علاه، ونأتي إيش؟ بالحكم الآخر صحيح؟ ولا نقول بأن هذا القرآن قد أذهبه الله جل في علاه، ولو قلنا ذهب أو بدل ما بدل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ده بدل من قبل من؟ الله. والدلالة على ذلك قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل من الله جل في علاه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فالمسألة كلها من عند الله، فإذا كانت من عند الله جل في علاه فهي رحمة وهي حق. ولذلك قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا. يبقى إذا ممكن الله ينسي، نعم ينسي آية ويجعلها منسوخة، يجعلها منسوخة. بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ارتجت عليه القراءة فنسي آية، فلما انتهى من الصلاة قال أفي القوم أبي، أيضا إشارة عظيمة لفضيلة أبي في القرآن، قال أفي القوم أبي، قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أنه يرده، يعني يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، والله جل في علاه. يعني هذه النسيان ليس نسيان في التبليغ، نسيان في ايش؟ في التلاوة في القراءة. ولذلك في وقتها قال أبي يا رسول الله نسخت او نسيتها؟ قال نسيتها، ما قال نسخت. دي دلالة على انه استقر عند الصحابة ان اذا نسخت من قبل الله جل في علاه. قالوا اذا الشبهة الثانية انتهت. طب الشبهة الثالثة عندنا، قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وإذا قلتم بأن هناك منسوخ تلاوة، يعني هناك أحكام يعمل بها وتلاوات وكانت من القرآن وتلاوتها غير موجودة لا يدخلها الناس، يبقى هذا ليس حفظا للقرآن. مفهوم الشبهة؟ قالوا قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قل بالصورة بالمثال يتضح المقال. رجل شيخ كبير أعوذ بالله زنى بامرأة كبيرة، حكمهما أن تعاتبهما وتعذرهما وتحبسهما شهرا كاملا غير منقوص، هذا حكمهما صحيح؟ ايش الحكم؟ ايش الحكم؟ بايش؟ وين الدليل؟ الدليل من الكتاب. وين الاخوة؟ اسكت اسكتوا